سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك يا يا رب. سبحانك يا رب، سبحانك يا من بك أستفتح، وبنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أتوجه، فلا تردني خائبا يا إلهي، وقد مددت إليك يدي. اللهم إني أعوذ بخيرك من كل شر ينزل بي، وأعطني من الخير أكثر مما أرجو، واكفني من الشر أكثر مما أخاف وأحذر، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب، ولا حول ولا قوة إلا بك يا ذا اللطائف الذي لا يغيب. أغيب وذو اللطائف لا يغيب، وأرجوه رجاء لا يخيب، وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ صدق الله العظيم. فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب، ومن كرم ومن لطف خفي، ومن فرج تزول به الكروب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمات الفرج لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما سبحانك يا جميل الستر، يا من لا يخيب من رجاه، سبحانك يا ذا الأسماء الحسنى. إلهي منك إسعادي سبحانك يا جوادا بالعطايا والإسعاد، سبحانك يا جوادا بالإبراء والإيجاد. إلهي منك إسعادي وخيري، ومنك الجود والفرج القريب. اللهم خذ بخطاي إلى مواطن طاعتك، وحفني فيها بالكرام البررة من ملائكتك، وجعلني ممن اصطفيتهم لعبوديتك، وأهلتهم لخالص عبادتك، ونشرت عليهم أريج محبتك، وألهبت مجامع قلوبهم بالشوق إليك، وأشعلت آمالهم في القرب منك، فأجزل اللهم حظي من رضوانك. سبحانك يا رب، يا من أنزلت القرآن الكريم ضياء ورحمة لعبادك المؤمنين، وجعلته شفاء لقلوب المخلصين، وفرقته فرقانا يهتدي بشريعته كل المهتدين. أيها أنزلته الشريعة السمحاء أيها الناس، إنها بيان أنزلته الشريعة السمحاء. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم. إن هذا القرآن يكفيه فخر أنه رحمة قضتها السماء وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. صدق الله العظيم. جاء بالحق للقلوب ضياء فتلاشت من نوره الظلماء، جاءكم بالهدى كتاب كريم. جاءكم بالهدى كتاب. وننزل من القرآن ما فيه شفاء ورحمة. صدق الله العظيم. إنه من لدن حكيم عليم، محكمات آياته عصماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. إنه من لدن محكمات آياته عصماء اللهم يا من تفضلت علينا بتنزيلك نسألك أن تجعل فيما نتلو من قرآنك شفاء أبداننا وزوال أسقامنا وضياء قلوبنا ونور أبصارنا يا رب العالمين. آية الحق قد تجلت عليكم وبنور الإسلام عم الضياء لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا الله وحده على غير مثال خلق خلقه لا إله إلا الله وحده بغير شركاء بسط أرضه لا إله إلا الله وحده بغير مشير دبر أمره لا إله إلا الله وحده بها يكفي الله عبده. سبحانك ولك الحمد يا سامع كل صوت ويا سابق كل فوت ويا كاسي العظام لحما ومنشزها بعد الموت أسألك بأسمائك العظام الحسنى وباسمك الأعظم الأكبر المخزون المكنون الذي لم يطلع عليه أحد من خلقك أن تبارك لنا في أيام حياتنا وأن تحوطنا في كل أوقاتنا يا حليما ذا أنا لم يقدر على أناته أحد يا ذا المعروف الذي لا ينقطع معروفه أبدا ولا نحصي له عددا يا مهيمن يا من الأرض جميعا قبضته يوم القيامة قبضة الله تجمع الأرض جمعا وبيمن البديع قطوى السماء قوة الله أبهرت كل عين فتفانت في وصفها العلماء والأرض جميعا قبضته يوم القيامة صدق الله العظيم قبضة الله تجمع الأرض جمعا وبيمن البديع قطوى السماء والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله العظيم قوة الله أبهرت كل عين فتفانت في وصفها العلماء حكمة الله حكمة عدها الإحصاء. سبحانك يا رحيما، أحاطت رحمته بكل مخلوق في أكوانه. سبحانك يا من قصر الإحصاء عن الإحاطة بكل ما أوجده في أكوانه. سبحانك يا رحيما، كتب على نفسه الرحمة. رحمة الله أدركت كل شيء فتلاشى في عدها الإحصاء. كل من في الوجود، كل من في الوجود لله عبد، كل من في الوجود لله عبد. أكرم الخلق عنده الأتقياء. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. صدق الله العظيم. كل من في الوجود، كل من في الوجود لله عبد. أكرم الخلق عنده الأتقياء. اللهم ما في السماوات من أفلاك لا تحصى ولا تتناهى إلا وهي شاهدات على قدرتك، دالات على عظمتك، معترفات بربوبيتك. سبحانك، سبحان المنعم الذي لا منتهى لإنعامه، سبحان الكريم الذي عمنا بإكرامه، سبحانه وتعالى متفضلا بإحسانه. اللهم إن وسيلتي إليك نعمتك علي، وشفيعي إليك إحسانك إلي. اللهم إني رغبت إليك وشهدت لك بالربوبية، مقرا بأنك أنت ربي وإليك مردي. ابتدأتني برحمتك من قبل أن أكون شيئا مذكورا، فاجعلني في خالص التوجه إليك من خاصة التائبين القانتين المتبتلين. يا محسن يا كريم، تبتلت مشتاقا إلى الله بالقلب، إلى من يغيث الضارعين من الكرب. تبتلت مشتاقا إلى الله بالقلب، إلى من يغيث الضارعين من الكرب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي، إن تدافعت علي الكروب فيا غوثا، وإن كبلتني الخطايا فوا ندما، فأرني أنوار رحمتك وأغثني بعين عنايتك. أغث ربي ملهوفا بعين عنايتي، وأنقذ إلهي المسلمين من الخطب أغث ربي ملهوفا بعين عناية وأنقذ إلهي المسلمين اللهم يا خير الناصرين انتصر لعبادك المؤمنين فيما أحاط بهم ودهاهم فليس لها من دونك كاشفة وآتنا ما وعدتنا على رسلك كتب الله لأغلبن أنا ورسلي أيا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. صدق الله العظيم. وألهمني المتاب من الذنب وصلي على وسلم على الأحباب والآل والصحب. اللهم اجعلني بحولك مفتاحا لكل خير مغلاقا لكل شر وأجري على يدي خيراتك ونفحاتك وبركاتك واجعلني بفضلك مباركا أينما توجهت.